حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كم يعطى الفقير من الزكاة؟ يقول علماء يعطى بحد أعلى كفاية سنة، بحد أعلى له ومن يمونهم، تكفي نفقات الشرعية: الطعام، الشراب، اللباس الذي لا بد منه، سكن. طبعا الآن مثلا فاتورة الكهرباء صارت من الآن حاجة ماسة. قالوا يعطى الحوائج الأصلية مثل آلة التبريد، ثلاجة، آلة الغسيل، غسالة، آلة الطبخ الآن، أواني، غطاء، هذه أشياء تعتبر من الحوائج الأصلية. سنواصل الموضوع. الحبيب من تونس، فضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير في هذا البرنامج. الله يكرمك يحييك. بارك الله فيك. عندي ذو سؤالات. تفضل. السؤال الأول: الكلام البذيء عندما تسمع أو تصدق به معناها يفطر أو لا؟ يعني لو واحد تلفظ بكلام بذيء. تلفظ ذلك وأنت لا تقد لح الكلام البذيء فيه. أيوة. الأكسام. طيب. هل يفطر هو ولا أنا ولا؟ طيب. السامك الفاتر. طيب. ثاني. في شيء آخر؟ السؤال الثاني: ثم واحد مريض بالسكر، مرض السكر. نعم. مريض مرض السكر ومش بده سيجارو. قلت له ودي يعني بحذاك ما نحي سيجارو. فشكت نحي سيجارو. هل ثم أنا فاتر معه ولا؟ إيه. أنا يعني نفطر عام كامل عن مريض مرض السكر ونفطر ما ننجاز بش نتكيف الدخان. أيوة يعني. أي. يعني مريض السكر هل يفطر أو لا يفطر؟ ها؟ هو يفطر. طبيب قالوا يفطر. أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب في مريض السكر. الله يحييك يا أخي. الأخ عبد الرحمن من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا شيخ. وأنت طيب، حياك الله. حياك الله. والله أنا كان ودي أسألك سؤالين، ودي برضو يعني لو تكرمت ان انا اخذ رقم جوالك يعني في اسئله كده ودي اسئله رساله. طيب. بالنسبه للسؤال الاولاني، لو انا على سفر، لو انت الافضل اني لو انا مسافر. ايوه. الافضل اني اصوم او قادر على الصوم. ايوه. الافضل اني اصوم ولا الافضل اني افطر سنه عن الرسول؟ طيب تسمع الجو، هل الافضل ان يصوم المسافر او الافضل ان يفطر؟ ايه. السؤال الثاني بس معلش. نعم. ولو كان افضل ان انا افطر يعني افطر من انا وفي البيت ولا لازم اطلع مسافه السفر؟ طيب واضح. ما شكرا. لو بس استاذنك رقم الجوال بس تاخذ ان شاء الله الان من الاخوان. حياك الله. الاخ علي من الجزائر. نعم. عندي فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي أخطاء نحوية، عندي أخطاء نحوية في تلاوة القرآن. أيوة. أخطاء نحوية في تلاوة القرآن. أيوة. والسؤال الثاني، لماذا يعد لحم الجمل من منقذات الوضوء؟ يعني كي تأكل لحم الجمل يطلب عليك بس تعود تتوضأ. تسمع الجواب، لماذا ينقض لحم الجمل الوضوء؟ وعندي أخطاء نحوية في تلاوة القرآن، يعني إذا ما نقول الله ربما نقول الله بدون قصد يعني. طيب تكون أخطاء نحوية. طيب حياك الله. الله يحييك يا أخي. أبا فاطمة. السلام عليكم. كيف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله بارك فيك. أنا أجد دم في الفم أثناء النوم وأنا صائم، وأنا جالس ما أجد شيء، وأنا نايم بعد ما أستيقظ أوجد دم في فمي. أيوة. هل الدم هذا يفطر أو أتمضمض أو شنو علي؟ طيب. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. هل أعطي زكاة الفطر وأنا موجود في السعودية عن أهلي في سوريا أم هم يدفعون الزكاة؟ أهلك يعني عندك أهل هناك؟ إيه عندي أهل متزوج وعندي أولاد وعندي بنات في سوريا. تمام. وأنا مقيم بالسعودية. تمام. السؤال الثالث، أنا متزوج مقيم في السعودية وأهلي في سوريا، ولا أستطيع السفر لظروف مادية، ماذا علي؟ لأن الظروف هناك مادية صعبة بشكل غريب يعني. تمام، وجزاكم الله خيرا. الله يحييك يا أخي. طيب أختنا من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أستحلفك بالله أن تدعو لي بالذرية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى الرزاق أن يرزقك ذرية طيبة تقر بها عينك إن شاء الله يا شيخ. وعندي سؤال لأمي. تفضلي. أمي منذ 30 سنة، نعم، كانت في رمضان، نعم، وجمعها أبي وكانت عليها الحيضة، فالآن تسأل وهي خائفة جدا وأبي متوفي. أيوة. ماذا تقول يا شيخ؟ طيب يعني إيش فهمت السؤال؟ إيش يعني هو كيف إنه يعني إذا أتاها في نهار رمضان؟ نعم في نهار رمضان. طيب خلاص واضح واضح. طيب الأخت عبير من العراق، تفضلي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الميت يرانا عند زيارتنا للقبور، وهل يكون بانتظار أهله عند زيارتنا للقبور؟ الثاني. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، حديث النفس الغريبة وظن السوء بالأشخاص، هل يكون الشخص مأثوم عليه دون الجهر به؟ وجزاكم الله خير. لحظة، السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني، حديث النفس أي الغيبة وظن السوء بالأشخاص، هل يكون الشخص مأثوم عليه دون الجهر به؟ أي طيب. تسمعين الجواب، تسمعين الجواب، هل يشعر ميت بمن يزوره، هل يراهم؟ الثاني أيضا تسمعين الجواب، سوء الظن بالأشخاص هل يأثم عليه الإنسان؟ أسماء من مصر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة فقط، أم تبدو من السرة إلى الركبة؟ وإذا نظرت مرأة إلى رجل أجنبي ورأت سرته أو ركبته وهي متوضئة، هل يسقط وضوءها أو غير متوضئة هل تأخذ دم؟ أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. شيخ، أنا في فترة كنت أريد أن أعرف ما تنصحني بفعله هذه الفترة. إيش السؤال؟ أم عبد الرحمن. نعم. أريد ما في فترة العدة، عدة المتوفي. أيوة، في عدة الوفاة، في عدة الوفاة ما لها؟ أريد نصائح. تريدين ماذا؟ نصائح. نصائح. طيب، نصائح في عدة الوفاة. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله ملخصا في أحكام العدة، عدة الوفاة. أبا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك، حياك الله. شيخ، أنا عندي سؤال، شو اسمه، عن اللي عليه قضاء من رمضان، هل يصومها أول ولا يصوم مثلا الست للنفل؟ طيب، بارك الله فيك. حياك الله. أبا فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتك يا شيخ للمسلمين إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير، عسى الله ينفع في علمك إن شاء الله. آمين، أثابك الله. يا أخي، أنا أخذت تليفونك من الأخوان واتصلت لك عدة مرات بس عنك عن مساعي خاصة وطويلة شوي الله يغفر، فما ترد على التليفون، ما أدري متى وقتك اللي أقدر أتصل فيك. طيب خير إن شاء الله. الأخت فاطمة من الإمارات تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أبغى أستفسر بخصوص الوالدة. أيوة. أمي هي من تتوضى وتخلص تبغى تقوم، فهي ينزل عندها ماي وايد يعني ما تقدر تصلي إلا بكرسي. ألو. هي تتوضى وتصلي على كرسي؟ هي تتوضى وتخلص بس من تقوم من الوضوء يعني تتوضى تخلص تقوم ينزل عندها ماي يعني. يعني قصدك خروج نجاسة؟ هي هو يمكن ما يمكن ما ندري، هي تشك في صلاة يعني هذا ماي ولا ما ندري يعني شيء ثاني. أيوة طيب طيب. وهي تطالع على كرسي وينزل عندها ماي فهي ما تدري شو تسوي حين تقبل صلاتها أو لا. طيب طيب طيب. شكرا يا شيخ. الله يحييكم. امرأة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ عندي سؤالين. أبغى أسأل عن الصبغة السوداء. أنا متزوجة الحمد لله وعندي أولاد وبنات والحمد لله شعري ما هو أبيض بس يعني أبغى أزيد من حدة اللون هل يجوز لي ولا لا؟ طيب هذا طيب. السؤال الأول. أيه؟ السؤال الثاني يا شيخ يعني كفارة اليمين إيش تكون؟ لأني أحلف أحيانا على بنتي إنها ما تروح المكان الفلاني وبعدين تيجي تراضيني وأخليها تروح أبغى أعرف إيش هي يعني الكفارة بالضبط. طيب طيب. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش بسأل أبوي الله يرحمه قبل الوفاة حس بألم في المعدة وحس كأنه عنده حرقان فبعد شوية توفى الله يرحمه بعدين تبين إنه هذه كانت ذبحة صدرية. السؤال هل الميت بالقلب يعتبر مبطون؟ هل الميت بالقلب يعتبر إيش؟ مبطون. مبطون مبطون. طيب نعم. تسمعين الجواب للميت بالذبحة الصدرية هل يعتبر حسب الحديث أو هل يدخل في حديث المبطون الذبحة الصدرية؟ طيب. السؤال, نعم. السؤال الثاني نعم. إذا كان الميت وقع في يوم أيام في الغيبة إذا إحنا دعينا للمعتاب يعني المعتاب فيه هل يفصل عنه؟ طيب طيب أبا عبد الرحمن تفضل. حياكم الله. مساء الخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. الله يحفظك. أنا في إحدى الجوال السعودية واستعمل المغذي. استعمال المغذي يعني يفطر ولا لا؟ أي يفطر ولا لا المغذي في الـ في الـ في الوريد. المغذي في الوريد يا أبا عبد الرحمن يفطر ولذلك يعني يقضي بعد ذلك إذا استطاع يقضي بعد ذلك. وجزاك الله خير. الله يحييك نسأل الله لنا ولك العافية. أبا بدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي في العمرة يا شيخ. نعم. أنا عملت عمرة أولى وحلقت ايه؟ رأسي خلاص. إيه. ورحت التنعيم وأحرمت ثاني وجيت عملت عمرة ثانية هدية. هي علي شيء في حلقة الرأس مع إنه فكيت الإحرام في العمرة الثانية خلاص. طيب لما عملت العمرة الثانية إيش سويت في التحلل؟ ما عملت شيء لأنه حلقت رأسي على الآخر في العمرة الأولى. طب ليش عملت عمرة ثانية؟ هدية يعني لميت يعني عن ميت؟ نعم نعم نعم. طيب تسمع الجواب في من عمل حلقة في العمرة الأولى وفي العمرة الثانية ما عمل شيئا في رأسه عملها بعدها مباشرة. أختنا حناء من العراق صدري. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف عندي سؤالين إذا ممكن؟ نعم نعم. السؤال الأول يا شيخ العشر الأواخر من رمضان يعني هل كلها صلاة أم تقسمها صلاة وقراءة قرآن تسبيح؟ طيب تسمعين الجواب في عبادات العشر إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني يا شيخ شوال هل الأجر اثنين وخميس الصوم هند ودفعة واحدة؟ طيب طيب طيب. أبا عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. الله يحييك يا أخي. أنا طال عمرك عندي صديق في هولندا وعنده ولد مريض معه السرطان شلوا له لمعة شلوا له المعدة والحين الولد عايش على الأنابيب فقالوا له أن الأنابيب تعذبه فيقول هل يجوز نشيل الأنابيب أو لا؟ طيب الولد الآن في غيبوبة يعني عقله ليس معه ها؟ غير العناية المركزة. نعم. وهل يرجى بوضع الأنابيب أن يرجع إلى حياة مستقرة ولا هذه ما لا يقولوا ما في أي تحسن ولا يرجع؟ لا يقولوا ما في تحسن يقولوا هذه اللي بيعيش عليها إلى حتى الله يأخذهم. لأنه يا أخي نحن نقول لإخواننا دائما إذا كان وضع أجهزة الإنعاش إذا كان وضع أجهزة الإنعاش لا يرد الشخص المريض هذا إلى حياة مستقرة يعني لا يعود إلى عقله ولا يعود إلى شيء يمارس حياة يمارسها يعني بس يبقى هكذا في غيبوبة عايش حياة أشبه بالنباتية. نعم. هل أجهزة تشغل القلب وتشغل الرئة بس لا عقل ولا حياة مستقرة؟ نعم نعم. فنقول لا تركبوها أصلا، هذا قرار خطير، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم تبين لنا أن من كان إذا وضع على أجهزة الإنعاش لا يعود إلى حياة مستقرة ولا تتحسن حالته ولا يعود إليه عقله ولا يعود إلى حياة يستطيع أن يمارس بها شيئا ينفع في الدين أو في الدنيا، فإن لا تركب عليه أصلا، لأن التركيب هذا مجرد تكاليف زايدة بلا فائدة بلا فائدة، وقد تطول النزع وتطول الاحتضار بلا فائدة. نعم. الله يحييك يا أخي. أخونا مصطفى من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عمل في المعروفين مقابل الشغير. تعمل في الدعاية والإعلان؟ لا، في انا اعمل في العقود ما قبل الشغل. في ماذا يا اخي؟ في العقود ما قبل الشغل. انا هذه شركه اسمها مؤسسه اسمها ناضات في الجزائر، وانا اعمل عندهم، لكن اعمل اذهب كل شهر اضع يقولون بالفرنسيه فونتاج، اضعه واخذ كل شهر 540 دينار جزائري، ولكن لا أذهب أعمل، هل هو حلال أم حرام؟ يعني الآن هذه الشركة أنت تعمل فيها عملا يعطونك عليه راتبا، لكن أنت ما تقول أنك لا تذهب للعمل، يعني أنت تجلس في البيت ما تذهب للعمل؟ نعم. طيب يعطوك الخمسمية، يعطوك الخمسمية وأربعين على إيش؟ على إيش يعطوك 540؟ يقول هذه عقود ما قد تشغل، إنك الآن قاعد إلى ما بحثنا على داعي نعمل. طيب مصطفى يا أخي معلش، أنا لا أستطيع أن يعني أن أدرك السؤال أو أفهم السؤال على اللهجة، يعني ما فهمت اللهجة. أنا فهمت منك أنه أنت موظف في شركة ويعطونك راتب ولكن لا تذهب للعمل. مصطفى؟ طيب لعل مصطفى يكتبه لنا، بالكل الكتابة تكون أوضح، الكتابة اختجيت اختلاف اللهجات، الكتابة يمكن توضح لنا. أبا عبد الله تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. عندي سؤالين الشيخ. السؤال الأول، عندي محل وأغلب الزبائن كلهم عمال أجنبية ويطلبوا زيادة الفاتورة. السؤال الثاني، عندي برضو محل ثاني مأجره وأخذ إيجار بالشهر، يعني ما يعني الحول ما يحول عليه. أغلب العمالة أجنبية ويطلبون زيادة في الفاتورة. زيادة الفاتورة. نعم. إيه. الثاني. الثاني. نعم. ما هو؟ الثاني شيخ. أيوة. السؤال الثاني، عندي محل ثاني مأجره وأخذ إيجار بالشهر، يعني ما يحول عليه الحول، يعني الإيجار. أيوة أيوة. تسأل عن الزكاة يعني؟ إيه نعم الزكاة شيخ. طيب طيب الأخ أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. الشيخ مثلا بالنسبة لشغل الوسطاء، يعني مثلا أنا أعرف أسعار الدهانات في المؤسسات في الشركات، أجي عندك بيت تبغى تدهن البيت، أقول لك سعر المتر بأربعين ريال، اتفقت معك سعرت ومترت وكل شيء، ورحت للمؤسسة المتر بأربعين ريال، رحت قلت لهم عندي ألفين متر وكذا، خلوا لي المتر خمسة وثلاثين أو ثلاثين، اتفقت أنا من العشرة أو الخمسة، وأنا ما أشتغل في المؤسسة أصلا كوسيط بس وأشرف على البيت بتاعك لين يندهن، واستفيد من الفرق الخمس ريال أو العشر ريال. هذا جائز يا شيخ؟ هل صاحب البيت يأذن أنك تجيب طرف آخر يسوي العمل، ولا يشترط عليك أنك أنت تسوي العمل؟ لا بس أنا جيت كده كمغاول يعني. لا لا أنت أيوه شوف يا أنت، بس يعني أجبني على السؤال، هل صاحب البيت يشترط عليك أنت أنك تعمل عمل بنفسك أنت وعمالك، أو يقول أنا لي النتيجة وما لي دخل مين اللي سواها تجيب شركة؟ لا لا هو ما اشترط علي شيء، ما اشترط علي ولا وريتني ان انا متعامل مع مؤسسات من خارج او كذا. المهم انا حد مهتم بشغل الدهانات والاشياء هذه. طيب وما يعرف التفاصيل هذه. طيب ابا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا اخي. بس عندي سؤالين الله يعافيك. تفضل. السؤال الاول، انا عندي طال عمرك رصيد في البنك. ايوه. وبس انا اسحب منه واودع فيه، انا طالب في الجامعه، فما ادري هل هو في زكاه و... طيب. والسؤال الثاني، طيب ارجع عند عماره عندك فيها الزكاة يعني؟ عندك عمارة والدي. عندك عمارة والدي. نعم. طيب والدك. طيب فهل فيها زكاة؟ لأنه هو يعني لسه ما خلص البنك. أيوه فهل فيها يعني زكاة وكذا؟ طيب الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلي على محمد. سؤالي بارك الله فيكم. نعم. السؤال الأول، ما هو فضل 10 الأواخر من رمضان؟ نعم. وكذلك فضل صيام 6 من شوال. السؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة للأطفال التي أعمارهم تحت 5 سنوات، لو كان اللباس قصيرا إلى فوق الركبة لقليل يعني، هل فيه شيء محظور شرعا؟ ذكور ولا إناث؟ الله. ذكور أو إناث. طيب. من الجنسين يعني، بارك الله فيكم. نريد تفصيل في هذه القضية مهمة عندنا. الله يبارك فيك. طيب تسمع الجواب، في ملابس الأطفال شرعا حسب أعمارهم. أخ بسام من السودان. نعم تفضل يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بان شيخ عشان تمام الحمد لله. ما حكم السجائر والسبب؟ حكم التدخين؟ يعني السجائر والسبب وليش؟ السعود تنباك. طيب الأخت فاطمة من الجزائر. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسأل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكا لما يقول في دعائه يا أرحم الراحمين، يقول له الملك أقبل فإن الله قد أقبل عليك. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ في يوم من آخر سورة البقرة كفتح. طيب وكذلك أريد أن أعرف يعني أقوى دعاء أو ذكر يرفع البلاء ويدفع السوء والأذى عن إنسان. طيب إذا تسمعين الجواب، في من قال يا أرحم الراحمين قال ملك أقبل على الله أو الله قد أقبل عليك، أقبل فالله قد أقبل عليك، ما صحة هذا؟ وحديث آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه أن تكفي، من قرأ آخر آيتين من البقرة كفتاه صحته ومعناه. وذكر تسمعين الجواب أيضا، ذكر يحفظ الإنسان من الشرور والسوء. أخونا هشام طيب الآن باقي عندنا 3 أسئلة نختم بها. الأخ هشام الجزائر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوالي يا شيخ؟ الله يحييك. شيخ عندي 3 أسئلة. تفضل. هل نرفع اليدين للتأمين عندما يدعو الإمام على المنبر في صلاة الجمعة؟ الأخ رفعت من العراق. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاش احنا شيخ اكو معجنات ونساتل تجي من الخارج. كيف؟ ومحبوطة بمشروبات غازية. مشروبات كحولية. ايوه. واكو زكاة الفطر، هاي تصير هالايام نعطيها الا مال لو نعطيها اكل. ايوه. هذا شكرا جزيلا. حياك الله. طيب نختم بسؤال ابي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشهد الله على محبتك يا شيخ. حبك الله يا أخي. لأني لن أنتظر الإجابة، أريد لأن إجابة سريعة. صلاة القيام تبدأ ليلة 21 وليلة 20 شيخ. ليلة 21 يعني غدا إن شاء الله، يعني هذه ليلة 20 تبع العشر نعم. الأواسط اللي نحن الآن فيها ليلة 20 ها القادمة الآن هذه القادمة ليلة 20 تبع العشر الأواسط نعم؟ أي نعم ليلة 21 أول ليالي العشر الأواخر. بارك الله فيكم، الله ينفع بعلمكم. حياك الله يا أخي، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال، ما الأسباب المعينة على التعلق بالله؟ كثرة ذكره وتلاوة كلامه وعدم التعلق بخلقه لأنها تؤدي للتعلق به. هل أسجد للسهو إذا ساوت في النافلة؟ نعم، مثل الفريضة. أنا وأمي ذهبنا للعمرة، أمي ما قالت لبيك اللهم عمرة، إذا نوت بقلبها يكفي والتلبية سنة. هل موالاة السعي بعد الطواف شرط للعمرة؟ الجواب لا، بمعنى أنه لو استراح بين الطواف والسعي لا يضر. هل يجوز أن أشتري شقة عن طريق البنك؟ نعم، إذا ملكها البنك، إذا ملكها وصارت له وباسمه يجوز أن تشتري منه، ولا يجوز أن يوقعك على أي شيء قبل ذلك، يملكها أولا ثم تتفاوض معه وتعقد العقد معه بعدما يملك الشقة. هل نحرك أصبع السبابة أثناء التشهد في الصلاة؟ هذه من مواضع خلاف، بعض أهل العلم قال نرفع فقط، وبعضهم قال ثبت التحريك، لكن كثير منهم يضعفون التحريك. فالذين قالوا ثبت الرفع وثبت التحريك قالوا نجمع بينهما، ثبت الرفع وثبت التحريك نجمع بينهما، نجمع بين الرفع والتحريك. استعمال عطر في رمضان لا يضر. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هذه مواضع خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى وجوبها مثل مذهب الإمام أحمد لابد، مالك رحمه الله، وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبها. مالك رحمه بل أوجب الإنصات، مالك رحمه الله توسط، قال في السرية تجب على المأموم، في الجهرية لا تجب، تكفي قراءة الإمام ينصت له، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من هما منكر ونكير؟ ملكان يختبران الأموات فيرسلهما الله إلى كل ميت يقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيجيبون: ربنا الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا الإسلام. وأما الكافر والمنافق فلا يثبت، فيقول: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا أدري، فيضربانه ويعذبانه. يقول السؤال: إذا أحدث أثناء الطواف الشوط السادس هل يبدأ من جديد؟ الجواب: نعم، مثل الصلاة، يعني لو أحدث في الركعة الثالثة يعيد من جديد بعد الوضوء. في مدة العدة أنا حامل، ذهبت إلى الطبيبة، قالت: الحمل خارج الرحم ويجب إخراجه. إذا كان إخراجه اضطرارا فيجوز تخرج من العدة، وإذا كان هروبا من العدة فهو حرام وإسقاطه حرام. ولذلك النصيحة أن تبقيه إلا إذا قالوا: هذا خطر على حياتك أنت، وأن بقاءه قد يؤدي إلى وفاة أمه. وأما إذا كان يبقى حتى يسقط بنفسه اتركه. إهداء ثواب قراءة القرآن الميت لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام البذيء هل يفطر؟ الجواب: يأثم به ويجرح الصيام وقد يذهب الأجر كله، ولكن لا يفطر، بمعنى يصح الصيام، يعني ليس عليه قضاء، لكن أجر حسب، يمكن لو أكثر من الكلام البذيء يمكن يروح الأجر كله. مريض السكر، إذا انخفض السكر إلى مستويات معينة، بعض الأطباء يقولون إذا نزل مثلا السكر عن 65 يلزم الإفطار خلاص. وبناء عليه فإن مريض السكر يصوم ما لم يكن الصيام يزيد المرض أو يؤخر البرء أو يسبب المرض. فإذا كان الصوم يسبب المرض أو يزيد المرض أو يؤخر البرء الشفاء فإنه لا يصوم. وإذا كان السكر يسبب له ظمأ شديدا وتعبا عظيما وانخفاضا فيفطر ويقضي، فإن تعذر القضاء أطعم مسكينا عن كل يوم. ها، إذا هل يفطر في البلد المسافر؟ نقول: لا، المسافر إذا كان في البلد يريد السفر ما يفطر، لأنه لم يشرع في السفر، فكيف يترخص؟ وأما إذا خرج من حدود البلد وفارق البنيان يجوز له إذا كان قد نوى قطع مسافة السفر. نبه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله المسافرين في الطائرات على أمر، وهو طبعا إذا كان المطار في البلد ما يجوز يفطر في المطار، إذا كان المطار خارج البلد يفطر إذا خرج من البلد، ويجوز أن يفطر في المطار، ولكن بشرط أن يكون الحجز مؤكدا. قال الشيخ: إذا كان الحجز غير مؤكد ما يفطر، لأنه قد يذهب بعدين يقول له في المطار ويفطر، بعدين يقول له في المطار ما في إمكانية وأفطر. طيب يقول بالنسبة هل الأفضل للمسافر الإفطار أم لا أم الصيام؟ إذا كان الصوم في مشقة الأفضل الإفطار، أخذ رخصة الله. وإذا كان الصوم والفطر سواء، يعني الصوم ما يؤثر عليه، قالوا الصيام أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر وأنك تصوم الآن أداء. وإذا كان الفطر أرفق بك فالفطر أفضل، لأن الإنسان ما يرتكب المشقة وعنده رخصة. أما إذا صارت المشقة ممكن تضر فيحرم عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. فكيف نجمع بين حديث عن ناس أنه قال عن الناس صاموا في السفر أولئك العصاة، وأنه هو صام هو وعبد الله بن رواحة صاموا بعض الصحابة؟ فنقول إذا كان لا يضره يصوم، إذا كان يضره لا يصوم. صيام مع المشقة الشديدة ما يصوم. أخطاء نحوية في تلاوة القرآن، تقرأ على مقرئ جيد حتى تتلافاها، تسمع من المقرئين المعروفين مثلا محمد صديق المنشاوي الشيخ حتى تضبط تلاوتك، ولن تضبطها أحسن من أن تقرأ على شيخ. ولو حصل بغير قصد يجوز أن تقرأ. لحم الإبل ليش ينقض الوضوء؟ قال بعض العلماء هذا حكم تعبدي، يعني ما عندنا سبب مذكور في الشرع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، ولم يبين لنا لماذا، ونحن ما نتكلف. فلذلك قالوا الوضوء من لحم الإبل تعبدي، يعني لا تدرك الحكمة منه بالعقل. بعضهم قال لا، في علة أن الإبل فيها طبيعة شيطانية، وأن من أكلها يمكن أن يصبح فيه شيء من أثر هذا، ولذلك نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها من الشياطين أو خلقت من الشياطين أو مع كل بعير شيطان، وأن لها نفور وفيها حقد، وأنها ولذلك الوضوء يخفف هذا وأنه يهيج الأعصاب. الله أعلم، إحنا يعني هذا كلام قيلة، سواء كان صحيحا ولا لا نحن علينا التسليم والانقياد. يجد دم في الفم إذا قام منه ما يضر الصيام، وتلفظه ولا مانع أن تتمضمض. زكاة الفطر تخرجها هنا عن أهلك أو ترسل لهم يخرجون هنا كله صحيح. لا يستطيع السفر إلى أهله، إذا كانت الزوجة راضية فلا بأس. وطئ والعياذ بالله وطئ زوجته وهي حائض في رمضان، معناها عليه التوبة إلى الله، الكفارة المغلظة، كفارة إتيان الحائض، دينار أو نصف دينار، إتيان المرأة وهي حائض كفارة لأن هذا ذنب آخر، وقضاء اليوم الذي أفسده. إذن التوبة كفارة المغلظة، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، ما استطاع إطعام 60 مسكينا. كفارة إتيان الحائض على قول بعض أهل العلم، قضاء اليوم الذي أفسده. مات رحمه الله، أهله يتبرعون مثلا إطعام 60 مسكين، واحد من أهله يقضي عنه اليوم الذي أفسده، يخرجون عنه كفارة إتيان الحائض، يعني مثل يتقدر ب200 ريال مثلا. هل الميت يشعر بزيارتنا له؟ الله أعلم. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فقال الله أعلم، ليس هناك دليل قطعي في الموضوع. نحن إذا جينا المقبرة نسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين. الميت يشعر لا يشعر الله أعلم، يسمع كلام من يزور لا يسمع الله أعلم. حديث يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه هذا خاص، يعني الأصل أن الميت ما يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. بعضهم قال حاول أن يقول سماع إجابة وسماع إجابة، نقول نحن الآن عندنا نص ما نخصص منه شيء وإلا بدليل، وفي دليل أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه بعد الدفن، خلاص هذا ثبت، الباقي على الأصل وما أنت بمسمع من في القبور. عبادات العشر ما هي؟ قراءة القرآن، الدعاء، التهجد، الاعتكاف، الذكر، تحري ليلة القدر، زكاة الفطر قبل العيد بليلة أو ليلتين ممكن، الاجتهاد عموما. هل سوء الظن يأثم عليه الإنسان؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إياكم والظن، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يجوز سوء الظن بالناس حتى لو واحد ما تكلم به، حتى لو بعض الناس. طيب إذا سوى قرائن تدل على فساد طبعا سنسيء به الظن، إذا كان عنده ريبة وفساد وما، لكن إذا ما عنده وضعه سليم تماما يجي واحد يقول لك لا أنا أسيء الظن احتياطا، لا لا لا. والحديث الذي يقول احترسوا من الناس بسوء الظن باطل، موضوع مكذوب، ما ثبت ويخالف الآية. طيب الذي يعتمر ولم يحلق أو يقصر باق على إحرامه، فإن كان لم يحلق لعدم وجود شعر فقد اختلف العلماء، فقال بعضهم يمر الموسى على رأسه، وقال بعضهم ما الفائدة لو كان أصلع، يسقط الحكم خلاص، يسقط الحكم. المسألة الآن هذه مسألتنا أنه هو ما حلق، لأن الشعر حلقه من العمرة الأولى، هل إذا نبت يلزمه أن يحلق؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ولذلك فإنه الآن يعني مثلا قد يقول الآن طلع شيء بسيط نقول احلقه خلاص، احتط واحلقه. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ يجوز ما لم تكن فتنة أو شهوة، إذا كان في فتنة حرام. ولذلك نظر المرأة الشابة أو غيرها إلى بعض المغنين المنشدين الممثلين فتنة، والنظر عليها حرام. والله قالت أن هذا الممثل في بعض الأفلام التركية الصراحة شكله هذا يفتن، نقول حرام النظر إليه، لا يجوز لك، لا يجوز لك. طبعا الشرع ينتظر حتى تتعلق نفوس النساء وقلوب النساء بهؤلاء، وطبعا التعلق هذا سيولد أشياء. أبدا، الشرع يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مو بس الرجال، للمؤمنات. طيب الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. من هو المبطون؟ صاحب داء البطن، قيل الإسهال مثل الكوليرا، قيل الاستسخاء وانتفاخ البطن، قيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. ولهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كل أدواء البطن التي تكون سببا للموت داخلة، مثلا سرطانات في الجوف، وبناء عليه يكون الميت بالذبحة الصدرية داخل في هذا، نرجو الله له أجر شهادة. عدة الوفاة، يجب على المرأة أن تعتد 24 وعشرة، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة. ثانيا الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل وأولاة الأحمال يجنون يضعن حملهن. ثالثا يجب أن تكون هذه العدة في بيت الزوجية، بيت الزوجية، بيت الزوج، لأنه صاحب الحق، صاحب الحق. كذلك إذا خافت على نفسها من البقاء أو حولت عنه قهرا، أخرجت قهرا أو كان في مكان ما هو آمن، لصوص يقفزون على البيت، جاز لها الانتقال إلى مكان قريب آمن، وهي لا تخرج إلا للحاجة في النهار وفي الليل الضرورة فقط، الضرورة أشد من الحاجة، لا تستعمل الطيب، لا تلبس ثياب الزينة، لا تستخدم الكحل ولا الحلي، وليس للإحداث ثياب خاصة لا سوداء ولا غيرها، ولا طبعا ولا تنكح ولا تخطب في وقت العدة. طيب، هل يصوم القضاء أولا أم الست؟ القضاء حتى ينال الأجر. الوالدة تتوضأ ويخرج منها سائل، هذا سلس ما يضرها، بعد الأذان تتوضأ تستنجي، تتوضأ وتصلي ولا تبالي بما خرج ما دام دائما يخرج. الصبغة السوداء لا تجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد. كفارة اليمين إذا حلفت على بنتها وبعدين رضتها ورجعت، نقول أخرجي طعام 10 مساكين، 10 وجبات ل10 مساكين. وقع الميت في الغيبة، نروح نسترضي لنغتابهم، نقول سامحوا ميتنا، سامحوا ميتنا، ولا يشترط أن نقول ماذا قال حتى ما نؤجج صدورهم، أخطأ عليكم سامحوا ميتنا. شوال نصومه وراء بعض 6 ولا 2 وخميس، لا مانع، هذا أو هذا، هذا أو هذا. الأخ من هولندا طبعا قلنا ما توضع أصلا، أما إزالتها فإذا قرر الأطباء وفاة الدماء أنه علامات الوفاة الشرعية والطبية وجدت، خلاص شيل الأجهزة، ما عاد فائدة من بقائها. يطلب الزبون زيادة على الفاتورة، هذه إعانة له على النصب والاحتيال، كذب حرام ما يجوز. محل أجرة شهرية، زكي الأجرة الشهرية، زكي الأجرة عفوا إذا حال عليه الحول، أجرة شهرية إذا بقي منها شيء بعد سنة زكي إذا بلغ نصابا. بالنسبة للأخ اللي قال أنه يجيب وسطاء، أنه أنا أخذ دهان مقاولة دهانات، إذا كان يشترط عليك أنت وعمالك فلا بد أنك أنت تسويها، ما يجوز تعطيها لغيرك إلا بموافقته. وإذا قال ما يهمني من اللي سواها، المهم أنت تشرف، فيلزمك أن تشرف ولك أن تأتي بغيرك. أما أن يؤخذ عقود من بيت مال المسلمين أو من غير من الشركات العامة مثلا بالواسطة، بالواسطة وبعدين يروح يعطيها المقاول الباطن يحط هو في جيبه بس كذا، هذا أكل مال بالباطل، هذا ما يجوز. رصيد البنك أسحب وأودع بعد سنة، شوف كم موجود، طلع على 1025. عمارة وعليه دين، نقول الدين ما يمنع الزكاة، إذا الإيجار حال عليه الحول بلغ نصابا، بقي ما بقي منه بلغ نصابا، طلع الزكاة. فضل 10 آخر من قام إماما احتسابا، هذا يغفر له. 6 شوال بشهرين، لأنه 6 في 10 ب60، 60 يوم شهرين، اللي يصوم 6 شوال كأنه صام شهرين. إن لله ملكا بمن موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قال 3 يقول ملك أرحم الراحمين أقبل عليك، ضعيف لا يثبت، ضعيف. ولذلك وضعه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. الآيتان من آخر البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، صحيح متفق عليه، كفتاه عن قيام الليل ولا كفتاه عن الشيطان ولا كفتاه عن الآفات، يحتمل الجميع. الأطفال نعودهم على الحشمة من مبكرا، التدخين والتنباك طبعا هذا محرم. يحفظ الإنسان من الشرور، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رفع اليدين على المنبر للمأموم لا، إلا في الاستسقاء يرفع الإمام والمأموم إذا استسقى على المنبر يوم الجمعة. مشروبات الكحولية محرمة. زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله أن يثبت حجتنا ويكفينا ما أهمنا، نسأله أن يرحمنا برحمته وأن يعتق رقابنا من النار وأن يتقبل منا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.